اي الصورة الأولى باع ايش؟ باع سيارة. لا يا اخوان اللي خلف. نعم هذه إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر عنه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة. هل توافقونه؟ خالفوك فخرقت إجماعه. نعم. باع مشاعا بينه وبين آخر. الصورة الأولى. الصورة الأولى أهم هذه. انباع ايش؟ انباع مجهولا. انباع مجهولا وايش؟ انباع مجهولا ومعلوما يتعذر عنه. انباع مجهولا ومعلوما لم يتعذر عنه. كذا يخالفك بعض الناس. انباع معلوما ومجهولا لم يتعذر عنه. ايش صح؟ باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، صح في المعلوم ولم يصح في المجهول ويقسط الثمن عليهما. المثال يا موسى، بعتك هذه السيارة ايش؟ مثلها صفة، أبي بصفة السيارة سيارة ثانية. تمام، بعتهما جميعا بألف. تمام، بارك الله فيك. إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، تفريق صفقة، في تفريق صفقة، فماذا يكون؟ هذه ما في حالة. بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى. لماذا؟ لأنه لم يبين ثمن كل واحد. طيب لم يبين، إذا لم يبين يتعذر علم المجهول، هذه حالة لا يمكن التقسيط. صحيح يا جماعة؟ إيه نعم، نقول لا صح في الجميع، أما الحامل فظاهر وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه. بارك الله فيك. طيب المسألة الثانية من تفريق الصفقة. نعم. بيع مشاع بينه وبين غيره، أو بيع ما يقسم عليه بالأجزاء. الثمن بالأجزاء. أقصد من الثمن بالأجزاء. فحينئذ يصح في نصيبه بالقسط. تمام. يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره ويقسط الثمن عليهما. طيب باع شيئين، أحدهما ملك غيره والثاني ملكه، يعني باع عبده وعبد غيره الآخر، كيف نعمل بالثمن؟ يقسط عليهما. طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ها؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد. أن هذا المشاع يكون غير المعلوم. معلوم؟ أنا النصف لك النصف. لا لا من صبرا. بعت سيارة لي نصفه ولك نصفه. ايش الفرق؟ الاشاره. اي وهذه هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الاخر، لكن وقعت الصفقه عليهما جميعا، والاول المشاع مشترك، يعني لاحدهما نصفه والثاني نصفه، او لاحدهما الربع والثاني الارباع وما اشبه ذلك. نعم. رجل باع ولده وولد غيره،

سم. العلة واحدة الإشغال، وربما يكون إشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من إشغال بعقد البيع، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، رجل باع عصيرا على آخر، ياسر. ها؟ نعم. وين شككنا؟ ما هو الأصل؟ حل البيع. سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع، ودليل ذلك قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب، باع بيضا على آخر. أين؟ هل يصح البيع؟ البيض باعه على آخر، يصح؟ ها؟ مشكلة كنا ما يصح، معناه كل فطورنا كل يوم مرة صحيح. ما تدري؟ طيب، فيها تفصيل، ما هي؟ طيب، وين باعه على أنه يتخذ فراخا؟ إذن ليش نقول إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح، وإلا فلا، ولا فهو صحيح. طيب، ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار؟ دال شهري إنه تعاون عليكم العدوان، وقوله الله تعالى ولا تعاون عليكم العدوان. نعم، لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسلم قن عند كافر. هنا لا دورك. إيش؟ يجب أن يحرم من الكافر. إذا أسلم على يد الكافر يجب أن يبيعه على المسلم. يعني تجب إزالته منك. بأي سبب من الأسباب؟ لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر وتحته عبد المسلم. طيب، الدليل. الدليل أنه لا يصح أن يكون المسلم كافر. لا، هذا حكم، هو دليل. ولا يجعل الله كافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، هذه الآية قد ينازع فيها، لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني في ذلك الوقت، في ذلك اليوم. لكن هنا تعليل قوي. خالد. نعم، لما في ذلك من إذلال المسلم، وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام. طيب، يقول المؤلف إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة. معنى ما؟ جمع بين عقدين ولا بعقد؟ بعقد واحد بين نعم. لا صح. وش لا صح؟ البيع أو الكتابة؟ البيع لا صح، والكتابة مثاله. كان يبيع على عبد في أول فترة. كان يبيع على عبد في أول فترة. لا، أن يبيع هو يكافئ. لا، هو عقد واحد. جمع في عقد واحد بين وكتابة. الكتابة أن يبيع عبده على نفسه. المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك، لا ما تقول سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة آلاف. ما الذي لا يصح؟ والكتابة